هادي له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا يا حسن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل أي صلاة الليل أفضل أنه يسأله يسأل على الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزء الفاضل من الليل والسائل الآخر لما سأل قال أي الدعاء أفضل قال جوف الليل الآخر سألهم أي الليل أفضل في الصلاة أي جزء من الليل صلاته تكون أفضل من غيره فأخبره صلى الله عليه وسلم قال نصف الليل الآخر لما قال الآخر لأن الشيء ينقسم إلى نصفين أول وثاني قال النصف الآخر متأخر منه لأن كلما تأخر الوقت وأوغل بالتأخير قبيل السحر ذاك الوقت فاضل لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه المقدسة أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يسأل الناس هل من داع هل من كذا فكان ذاك فإذا كان النصف الآخر أفضل من غيره في الصلوات فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم تبقى ما سأله السائل أي ليل أفضل قال نصف الليل الآخر نعم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قليل فاعل اخباره بقلة فاعله قد لا يكون لجهد الناس فيه فإنما للمشقة الحاصلة في ذلك إن الليل الأخير الناس قد يعلمون ما فيه من فضل وكل المرج قل من يكون في قلبه إيمان إلا وهو يرغب أن يكون في تلك الساعة مما يسأل الله عز وجل لكن لما كان يرجع أن الخير والثواب شيء متأخر ويستعجل العجلة في ذلك يرى أنه ما كان من الراحة والنوم وكذا لا يفوته فيفقل عليه هذا الأمر وإلا لو تساوى الأمران عنده لقامة فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال قليل فاعله دل على أن ذاك الوقت مما يكابد الناس فيه النوم فتكون ثقيلة جدا عليه من إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولا ثلاث لتمنيت المفارقة منها قال الجهاد في سبيل الله وليل أكابده عشان يقوم ويقاوم يصلي الركعتين في جوف في تلك الليلة فتلك مزية وفضيلة لا يعادلها شيء آخر ولذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل أجزاء الليل النصف الآخر وقليل من يفعل ذلك وقليل فعل نعم يقول أبو هريرة يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي ثلث الليل قال الله تبارك وتعالى. إذا بقي ثلث الليل مضى الثلث الأول ومضى الثلث الثاني وبقي الثلث الأخير قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه. يستكشف أصله من الكشف وكشف الشيء أزال عنه الغطاء وكشف عن الشيء غباره أي أزاه عنه ترابه وكشف عن الإنسان ألمه أي أزاه عنه علم الألم. فالكشف من إزالة فيه البيان لما قال استكشف جاء فيه ألف وسين وتان الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل غالبا تدل على الطلب تدل على إيه؟ على الطلب. يقول استسعفه أي أطلب منه الاستسعاف استسقيه أي أطلب منه السقيا فجاء الألف والسين والطارق. فيقول الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى تبارك أي وسع مجده وعطاؤه وتعالى أي تعالى شأنه سبحانه وتعالى علوا حقيقيا فهو أعلى من كل شيء وعلوا معنويا فهو ظاهر تقدست أسماؤه وصفاته لا يلحقه شيء ولا عيب لا شيء ولا عيب. لذا نقول سبحان الله تقول سبحان الله ولو لم ترى أحد تنقص الله عز وجل لكن تعلم أن هناك كفرا نسبوا إلى الله ولدا تعالى الله عما يقولون تعلم أن هناك كفرا قالوا فيه إلهين تعلم أن هناك كفرا قالوا ما في إله فأنت تقول إيه سبحان الله أي تنزيها لله عن هذه النقائص التي يصفها الناس. إذا قلت سبحان الله فيتملأ الميزان إن منزلتها عظيمة. سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يحبهما الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن أكثر منهما فأنت تنزه الله عز وجل ينزهه عما ينفقه الملحدون والكافرون من نقائص وتمجده. فإن قال تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إذا بقي ثلث الليل من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه. من ذا الذي أي من هو الشيء من هو الذي يسألني أن أكشف عنه أن أزيه عنه وأزيل عنه الضر. ثم بين الله عز وجل أنه من سأل فأكشفه عنه من ذا الذي يفعل كذا فأكشفه عنه. قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يستكشف الضر أكشف عنه أكشف عنه هو خبر الشر خبر الشر قد يكون مجزوما أكشف عنه من الذي يستكشف الضر أكشف عنه. وقد تقول أكشف عنه بالرفع لا بالجزم لأن من اسم موصوم لكن هنا يفيد أن الله عز وجل وعد ووعده الحق أن من سأله في ذاك الوقت الفاضي أن الله عز وجل يجيب سؤله. من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه متى يكون هذا السؤال وارد بثلث الليل الأخير بثلث الليل الأخير يوم يقوم الإنسان ذات الوقت يعلم أنه لا منجد وغالبا من لا غالبا يعني في طبيعة الإنسان عموما نوع من الكسل. أغلب المسلمين لما كان فيهم ضعف الإيمان قد لا يلجؤون إلى الله عز وجل من غفلة ووساوس الشيطان إلا في المرحلة الأخيرة. أول ملجأ يلجأ إلى الأسباب يبحث عن نشاطه وقوته وحوله وتصرفه. فإذا عجز عن هذا بحث عن أصدقائه وإخوانه من له حول وقوة أو له جاه ومي واستنجد به. إذا علم أنهم لن يسعفوه حاول وسائل أخرى فإذا انتهى من هذه الوسائل وزاد به الضر وزاد به الحال علم أن لا ملجأ من الله إلا إليه فقوم يلجأ إليه فيسأله سؤال المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإله مع الله قليلا ما تذكرون. الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يستكشف الضر؟ الضر كل ما يضر الإنسان. إذا جاء باسم الألف واللام التي هي للجنس في استغراق كل ما يضر الإنسان، قد يكون الضرر معنوي وقد يكون الضرر حسي. الضرر المعنوي مثل إيه؟ قد يكون فقر، قد يكون هم وغم، الهم وقد يكون حزن، الحزن على شيء فائت ثم يستمر به حتى يأكل قلبه يكب فيه عن نفسه ما يستطيع، لن يأر الله عز وجل. والهم خوف من أمر مستقبل فيكرثه يشتد عليه ويزيد عليه. إنه فكر في مسألة أو في عقبة أمر وتوقع وقوع ذلك الأمر ويخشى فيزيد همه. وقد يكون الضرر حسي لا معنى، قد يكون الضرر فقر، قد يكون الضرر ألم، قد يكون الضرر أذى وما إلى ذلك. الله عز وجل يقول من ذا الذي يستكشف الضر جمع جميع ما يسيء الإنسان، كل ما يسوء الإنسان ويضره فهو من الضر. والله عز وجل قال من الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته. يعلم الضر لا يصيب الإنسان إلا بمعصيته، لا يحصل ضر ويمس المرء ضر في هذه الدنيا إلا بسابقة منه، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل. فإذا لجأ إليه لجوء المضطر في هذه الساعة الفاضلة الله عز وجل يستجيب له ويكشفه عنه. الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه، أن يزيحه عنه سبحانه وتعالى. يوم يسأل الرب سبحانه وتعالى هذا السؤال من باب رحمته الواسعة ترغيبا للمضطرين والمضطرين أنهم يلجأوا إليه في هذه الساعة الفاضلة، لأنها الساعة التي هي أحرى وأقرب ما يكون الله عز وجل مجيبا لدعوة ذلك السائل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اقرأ ما بعده السؤال الثاني. ثم يقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يسترزقني أرزقه. قلنا السين الألف والسين والثالث إيش هي؟ الطلب. ليست دائما، لكن في أغلب الأفعال إذا دخلت ألف وسين وتاء على فعل تدل على الطلب، على طلب الشيء. استكتفه واسترضاه واستعفاه، طلب منه العفو، طلب منه الرضا، واسترزقه، طلب منه الرزق. وقد تأتي الألف والسين والتاء للطلب، تأتي شيء آخر. استحجر الطين مو معناه طلب، لكن أصبح حجرا فيه تحول. لكن في أغلب الأحوال إذا دخلت ألف وسين وتاء على الفعل المضارع تدل على الطلب. والله عز وجل يقول من ذا الذي ألم تكن من سعة رحمته يستعصف بعباده لأجل أن يلتفتوا إليه، مع أنه سبحانه غني عنهم لا حاجة له فيه، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال سبحانه وتعالى لا حاجة له لعبادي، واجتمعوا كلهم على أصفى قلب رجل واحد لم يجد في ملكه شيئا، ومع ذلك سبحانه وتعالى كأنه يترقق بعباده ويتلطف به. من ذا الذي يفعل كذا؟ هذا سؤال أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. معنى الصادق المصدوق يعني صادق فيما يقوله ومصدق فيما يقوله، والناس يصدقونه ما يقوله فهو مصدق عند الناس وما قاله فهو حق. أخبر به صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينشر بين الناس ولأجل أن يعلم المؤمنون أن ربهم ذو رحمة واسعة وعطف كبير، فيذهبوا إليه ويلتفتوا إليه. فمن المطلوب من الإنسان أن يقرب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى، يبين لهم سعة رحمته ولا يقلقهم من رحمته، مع تخويفهم له أن الله عز وجل لا يمهل إذا استمر العبد في العصيان. ويقول هنا: من ذا الذي يسترزقني أرزقه. فالذي صلى الله صلى عليه وسلم تسليما أخبر عن هذا لأجل أن يبين للناس أن الرزق إنما هو من عند الله لا من عند غيره، فإذا طلبه الإنسان فإنما يطلبه من الله سبحانه وتعالى، كما قال أبونا إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا عند غيره. والرزق أعم من أن يكون طعام وشراب ومال، لا، الرزق أوسع من ذلك. ما يرزقك الله عز وجل يشمل كل نعمة تصل إليك، الزوجة والولد والحول والتصرف والفكر وقوة الإرادة والعزيمة والهمة. لأن بعض الناس فيهم كسل والعياذ بالله، وفيهم عجز والعياذ بالله، وفيهم عدم رباط الجأش، فكل هذه من النعم، كل هذه أرزاق. كذلك الأخلاق من أرزاق، كما أن الله يقسم بين الناس أرزاقهم في الأموال، يقسم بين الناس أرزاقهم في الأخلاق والأوصاف. فقال: من ذا الذي يسترزقني أرزقه. فالله عز وجل كأنه يسأل عباده سبحانه وتعالى لأجل أن يلتفتوا إليه. من يطلب الرزق؟ وتطيح بالإنسان أمور تبور عليه ابنته، ما تتزوج، فأول ما يتصرف يتصرف بذهنه ويحاول بحوله وقوته، فإذا عجز لجأ إلى كذا، فإذا عجز عرف. كثير من الناس يلجأ إلى وسائل يزينها ويبعثها لقصور الأفراح لأجل أن ترى فتخطر، ويوم يعرف أن هذا أن لا وسيلة إلى هذا يرجع إلى الله عز وجل. هذا من طلب الرزق ولا من طلب الرزق؟ اللي الإنسان يبحث عن وظيفة، يعلم أن عنده ميراث جيد وعنده من الأمال طيبة، ويطلب الوظيفة من باب التسمية وقضاء الوقت، فيضيق به صدره، يسأل الله من فضله ويسترزقه، فيرزقه الله عز وجل، إما بأن يزيح من قلبه ذاك المعنى الذي يمرضه فيجد في نفسه في راحة فلا يطلب وظيفة ولا غيره، أو أنه يلبي له طلب سبحانه وتعالى ويعطيه الوظيفة. فمن أودع الله في قلبه غنى فهو أوسع أبواب الرزق. الإنسان يضيق صدره أنه ما عنده سيارة ثانية، سيارة أولى قديمة شوي، هي تقضي الغرض وتؤدي الحاجة. أنا هذه باب الأمثلة، ليس ضرورة السيارة، قد يكون دار، وقد يكون زوجة أخرى، وقد يكون خادي، وقد يكون بستان، قد تكون وظيفة، قد تكون ديار غير التجارة، بس باب المثال يعني. غير أنه الأحسن فيكثر همه في ذلك فتضيق به الأحوال، كل ما ركب السيارة ضاق به صدره، والعياذ بالله ضيق الصدق هذا من العذاب، هذا من العذاب. ولذا كان من الأدب القرآني أن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا رأى إنسان ما يعجبه قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإنها أفضل مما طلعت عليه الشمس. لكن الشاهد أن الإنسان يضيق صدره، قد تكون هذه باب العقوبة والتطهير، وقد يتمادى به الحال حتى يتشاءم منها، إما من هذه التجارة أو من هذه أو من هذه، فيسأل الله عز وجل أمرا غير الأمر الذي هو فيه. متى يسأل؟ في أي وقت الإجابة؟ يقول الله عز وجل من ذا الذي يسترزقني أرزقه في أي وقت هذا؟ في الثلث الأخير من الليل. فإذا سأله سؤال المضطر الله أكرم من أن يخيب ظن أحد أو سؤال أحد فيجيبه، فإذا أجابه قد يجيبه بسؤله فيعطيه الوظيفة الأخرى، المرأة الأخرى، يستبدله بسيارة ثانية، وقد يزيح عنه ذاك الغم فيستغني بسيارته، وهذا أفضل من إجابة السؤال أو نوع من إجابة السؤال، لكن نوع آخر أفضل منه. من وجد في قلبه الغنى عن مسألة فاعلموا أن هذا كنزا أورثه الله لعبده لا يعوض، فليحمد الله على ما أوتي. من وجد العفاف ووجد الغنى في القلب، ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، مو غنى غنى المال، لا، غنى النفس. يقول أنت تأكل اللقيمات في آخر الليل ألا في أول الليل عن جوع وتحمد الله، يمتلئ البطن وتحمد الله، وتجد لا أحد أفضل منك، مع أن تترى مع شاي، تترى مع ما بارد، وتجد أنه لا أحد أفضل منك، فاعلم أن الله عز وجل أعطاك نعمة لا توازى. كون أوجد في قلبك هذا الغنى فلم ترى أحدا أفضل من ذلك فحمدت الله عليه. قد يأتي آخر يأكل ألوان آخرة مما لذ وطاق ويقوم عن ذلك غير راض بما هو فيه ولا شاكر لنعمة الله، فيظل مغموم لأنه في حاجة من الألوان اشتهاها فلم توجد أو لم تكن على مذاقه، وأيهما أهنأ لوما وأيهما أهنأ إراءة للطعام، الذي أكل كثر ذلك وحمد الله عليه ولم يجد أحد أفضل منه، كيف يكون هذا؟ ما يكون هذا عن جربة ولا مران ولا خبرة، لا، ما تكون، ما تجد التجارب هذه ولا تجد عن وراثة. كيف حصل هذا؟ إنما حصل بفضل من الله ونعمة منه وموهبة وهبها الله لعبد من عباده، فوجد في نفسه ذاك الغنى، ولذا يقول الإنسان في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي غنى النفس، تستغني عما في أيدي الناس وتجد نفسك أنك أفضل، أفضل مما عند الناس، لا عن ذهول من الخيلاء، لكن تعلم أن نعمة الله عليك عظيمة. الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ولطفه بعباده تقول من ذا الذي يسترزقني أرزقه سبحانه وتعالى. إذا إما أن تكون اسم إشارة أو أنها زائدة على خلاف في العربية، من الذي يسترزقني أرزقه أو من ذا الذي، نعم أرزقه، نعم أعطيه، من ذا الذي يسألني أعطيه، هذا يعني تنوع في سؤاله سبحانه وتعالى ليشمل جميع حاجات الإنسان السائل، أي لا يغيب عن ذلك. الله عز وجل يقول هذا في ثلث الليل الأخير، ويرغب بالإنسان المؤمن أنه لا ينسى تلك الليلة ذلك الجزء من الليل الفاضي أن يهب فيه، فالإنسان لا يخلو عن حاجة. ابن آدم فقير بالذات والله غني بذاته، أنا فقير بالذات، يعني فقير لا بسبب الأسباب، الإنسان يفقر بسبب، قد يكون جاء حاجة للمال ففقر، وقد يكون شرب ماء ملوث فمرض، هو فقير لا عافية، فقير لا مال بهذه الأسباب، لكن الإنسان الأصل أنه فقير بذاته، ما هو غني، لكن غني بالله سبحانه وتعالى هو الذي يغنيه، وحاجة الإنسان لا تنقضي، ليس من مخلوق إلا وهو فقير إلى الله عز وجل، ما في وقت إلا وفي حاجة إليه سبحانه وتعالى، كشف هم وغم وإزالة حزن وجلاية غم وما إلى ذلك، أو سعة عطاء، لا يخرج الإنسان من حاجة طالما في هذه الدنيا في هذه الكرب في هذا الضيق فهو في حاجة وفضل من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. اقرأ ما بعده. هذا الحديث لا يصححه أهل العلم، قد يكون مكذوب عن النبي، ما حصل عنه. هذا الحديث ضعيف واختلط على بعض الرواة. إذا لما أشكل عليهم الإسناد أولوه بتاويات، لكن ما فهم. لكن وردت آثار أن الاستقامة والصلاة أثر على وجه المرء يبدو سنته يعني مقبولة ووجهه فيه ملاحة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يودع في قلوب الآخرين مودة له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يلقي في قلوب العباد محبة له. العبادة والتقى والصلاح لها أثر في الوجه، كما أن الخزي والعار والمعصية لها أثر في ملامح الوجه. إذا كثير من كثر خبثه ومعصيته قد يبدو ذلك على سحنات وجهه. المؤمن له فراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، ويزير بصائرنا وقلوبنا، ونعوذ بالله من أمراض القلوب وأدوائها. مع الله. ما بعده. هذا الحديث لا يصح، يقول أهل العلم لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف. إيش معنى موقوف؟ يعني هذا قول الصحابة، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول الصحابة. بل فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. فضل صلاة الليل على صلاة النهار هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصياغة ما جاءت عنه. هذه الصياغة هكذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاة الليل، النوافل في الليل أفضل من النوافل من النهار، صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بهذا السياق. ثم التشبيه كذلك موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، يعني من أخفى صدقته وعطاءه للفقراء والمحتاجين سرا بينه وبينه أفضل عند الله وأعلى درجة من أن يجاهر بها، وكلاهما خير. إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أيهما قدم الله عز وجل؟ العلانية ولا السر؟ بل على أفضلية، وكلاهما خير. وقد يكون في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كلها قد تكون العلانية أفضل من السر، فيما لو جاء مشروع أو سائل ولم يعلم الناس به حاجة وصدوا عنه، فأنت علمت حاجته فتصدقت بذاك المشروع علانية لأجل أن يتأذوا الناس به، فهذه الصدقة العلانية أفضل من السر. عرفنا؟ وإلا صدقة السر، فإذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أن يوثق المرء يعطي العطاء يخفيها عن يمينه حتى لا يخفيها عن شماله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني كناية عن شدة عطاءة للإنسان الفقير حتى لا يعلم بها غير الله عز وجل. هذه لها مزية عظيمة. فهؤلاء من السبع الذين يظلهم الله بظل عرشه. فيقول أن صلاة الليل تفضل صلاة النهار كفضل صدقة السر على طبقة العلانية. نعم يا أخي. ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيت في المسجد. أبيت يعني في النهار ولا في الليل؟ كيف عرفنا في الليل؟ كلمة النبات لكن إلا ليلا. قال: أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل. كلمة أهل يعني الزوجة، ثم يطلق في العرف لا في اللغة، أشمل الوالدين والأخوات والأخوة ومن تعولهم.